بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. ما زلنا في الفصل الثالث من الكتاب اللي بيناقش الاختلافات والأغلاط. بفضل الله خلصنا القسم الأول اللي بيتكلم عن الاختلافات، وهنبدأ في القسم الثاني في بيان الأغلاط. ومكتوب هنا: وهي غير الأغلاط التي مر ذكرها في القسم الأول. والمحقق بيذكر في الهامش لأن الأغلاط التي مر ذكرها في القسم الأول هي الاختلافات المستخرجة بالمقابلة بين النسخ وتراجمها وإصحاحاتها، وأما الأغلاط فتعرف بعدم مطابقتها للواقع أو للعقل أو للعرف أو للتاريخ أو لعلم أو لعلم الرياضيات أو لأي علم آخر. الواقع إن أنت سواء سميتها اختلافات أو سميتها أغلاط، فالاتنين عبارة عن اكتشاف خطأ أو غلط عن طريق المقارنة. هذه المقارنة تؤدي إلى اكتشاف اختلاف، هذا الاختلاف يؤدي إلى التخطئة زي ما قلنا قبل كده. وطبعا بتخطئ هنا النص الكتابي، انت عندك نص معين بتقارنه بحاجة أيا كانت، هذه المقارنة تؤدي إلى اكتشاف اختلاف، هذا الاختلاف يؤدي إلى تخطئة النص اللي انت قارنت بيه من الأول. فهنا المقصد ان القسم الأول قائم أكتر على مقارنة الكتاب ببعضه، لكن القسم الثاني المفروض يؤدي إلى اكتشاف الأغلاط أو الأخطاء من غير ما تحتاج إنك تقارن النص بنص آخر كتابي. لكن على كل حال زي ما هنكتشف حالا وزي ما أكدت من شوية، إن أنت لازم هتقارن النص الكتابي بحاجة علشان تعرف ليه هو غلط. نبدأ بالغلط رقم واحد. مكتوب في سفر الخروج إن مدة إقامة بني إسرائيل في مصر كانت 430 سنة، وهذا غلط لأن هذه المدة 215 سنة، وقد أقر مفسروهم ومؤرخوهم أيضا أنه غلط كما ستعرف في الشهد الأول كذا. يعني اختصارا النص ده في سفر الخروج بيذكر مدة إقامة بني إسرائيل في مصر، المدة دي غلط. وهنا تحديدا بيقول ان الغلط في كون ان المدة الصحيحة نصف هذه المدة. هنا بيقول 430 سنة، بيقول لك لا، المدة هي 215. في الحقيقة المشكلة اللي الشيخ هنا بيشير اليها مشكلة كبيرة جدا جدا وخطيرة جدا جدا، والشيخ ما ادهاش حقها هنا وهيذكرها فيما بعد. تعالوا نشوف المشكلة عبارة عن ايه. كالعادة في ملف هيحتوي على المادة العلمية، النص موجود في الخروج 12 العدد 40، وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصر فكانت 430 سنة. الشيخ بيقول إن المدة الصحيحة نص المدة دي. الموضوع فيه تفاصيل كثيرة جدا، لكن فيه ملامح هامة عايز أذكرها وأكد عليها. أولا التفسير المترجم باللغة العربية المتاح بيقول إيه؟ ده تفسير ويليام مارش، بيقول النص ده قابل بهذا النبوءة اللي موجودة في سفر التكوين: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. أول مشكلة وأول نقطة رئيسية في الموضوع إن مدة إقامة بني إسرائيل في الأرض اللي هيستعبدوا فيها وهيتذلوا فيها، المدة دي مذكورة في نبوءة لسيدنا إبراهيم في سفر التكوين. دي أول نقطة. النبوءة دي بتقول إن هم هيقعدوا 400 سنة، فأول اختلاف هم قعدوا 400 سنة ولا 430؟ قالك والله ده المدة بالتقريب، 30 سنة مش هتفرق. يا عمي مش هتفرق، وادي النص من سفر التكوين. لما نيجي نبص على تفسير النص بتاع سفر التكوين بنلاقي برضو ويليام مارش بيقول ان الرقم هنا على سبيل التقريب. لما تيجي تشوف تفسير ويليام مارش تجد هل فعلا المشكلة مجرد ان النبوة في سفر التكوين بتقول 400 والنص في سفر الخروج بيقول 430، المشكلة في فرق ال 30 سنة دول؟ في الحقيقة لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. طب احنا نقدر نعرف منين المدة اللي بني اسرائيل اقاموها في مصر؟ نقدر نسأل سؤال، كم عدد الأجيال ما بين سيدنا يعقوب وسيدنا موسى ونضرب متوسط أعمار ونشوف؟ هل نقدر نعرف عدد الأجيال؟ نقدر نعرف. في سفر التكوين 29-34 بنقدر نعرف إن سيدنا يعقوب كان له ابن اسمه لاوي أحد الأسباط، وبعدين في التكوين 46-11 بنلاقي إن لاوي ده له ابن اسمه قهات. كويس. وبعدين في سفر العدد بنلاقي إن قهات من ضمن المعدودين من اللاويين، فقهات ولد عمران. وبعدين بص هنا، عمران تزوج وامرأته ولدت للاوي في مصر هارون وموسى ومريم. يبقى سيدنا يعقوب وابنه لاوي دخلوا مع بعض مصر، فما فيش لسه مدة زمنية، هما الاتنين مع بعض دخلوا مصر. لاوي ولد قهات، وقهات ولد عمران، وعمران ولد موسى اللي خرج من مصر. يبقى المهم عندك لاوي وقهات وعمران وموسى. متخيل متخيل لاوي وقهات وعمران وموسى، المدة الزمنية دي ما بين لاوي وقهات، وبعدين قهات وعمران، ادي اول مدة، تاني مدة، تالت مدة سيدنا موسى خرج من مصر. التلت مدد اللي ما بين اربع اجيال ممكن توصل 400 سنة. الخلاصة هي ان الغالبية العظمى من العلماء متفقين على ان النص زي ما هو كده، اقامة بني اسرائيل التي اقاموها في مصر لا يمكن توصل 430 سنة، لا يمكن توصل 430 سنة، وان هي اقرب لرقم 200 وشوية زي ما الشيخ ذكر. نشوف مع بعض تفاصيل المشكلة. ده تفسير ادم كلارك، بيقول هنا العبارة اللي مذكورة في النص صعبة جدا، وجايب كلام أحد العلماء وبيقول بشكل صريح إن مدة إقامة بني إسرائيل did not dwell 430 years، مستحيل يكونوا قعدوا 430 سنة. بيقول المدة دي يعني ممكن نقرب منها لو احنا بنتكلم عن مش بني إسرائيل، من أيام سيدنا إبراهيم ونسل إبراهيم من أول ما سكنوا أرض كنعان. فهنا بيقول some therefore imagine that by Egypt here both it and كنعان are to be understood. يعني النص ده المفروض ما بيتكلمش عن مصر، ده احنا هنرجع ورا لغاية سيدنا إبراهيم، وبرضو المدة الزمنية دي مش ضخمة قوي، لأن احنا بنتكلم عن مين؟ بنتكلم عن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فيبقى بدل ما هما أربع أجيال هنزود، لأن احنا قلنا أن لاوي ويعقوب دخلوا مصر مع بعض، هنزود يعقوب، هنزود إسحاق، هنزود إبراهيم، فبدل أربع أجيال هيبقوا سبعة. المسافات الزمنية ما بين السبع أجيال دول مع الأخذ في الاعتبار أن في جيلين دخلوا مع بعض مصر وهكذا ممكن يوصلوا 430 سنة. هو برضو هنا بيقول لسه but this greater latitude of place will not solve the difficulty. بيقول برضو المدة مش هتوصل 430 سنة. خلي بالك بقى هنا الخطأ الواضح ده أدى إلى التحريف. النص العبري النص المسوري مستقر على ان النص بيقول اقامة بني اسرائيل التي اقاموها في مصر 430. هنا ادم كلارك ما زال بيقتبس كلام العالم او بيناقش الموضوع، فبيقول يعني ان لو احنا بدأنا نحسب من دخول ابراهيم لارض كنعان وعدنا نشوف سيدنا اسحاق، وبعدين اسحاق ولد يعقوب، وبعدين يعقوب دخل مصر، هنلاقي ان المدة 215 سنة. هنعتبر ان 430 دي مش بني اسرائيل في مصر، اولاد ابراهيم في كنعان ومصر 430، هنخصم منهم 215 اللي هي من ابراهيم لدخول يعقوب الى مصر، هيفضل لك ان هم قعدوا في مصر 215 سنة، وده الرقم اللي الشيخ ذكروه في الكتاب. لو رجعنا تاني لتفسير أدم كلارك، بس الجزء ده أنا ما نقلتوش في الملف، هنقله دلوقتي. آدم كلارك بيتكلم عن نقطة تانية هامة جدا في موضوع المشكلة دي. بيقول ان الرقم ده، ان البقاء في ارض مصر 430 سنة، الكلام ده نص عليه بولس في غلاطية 3:17. ادي اهو بيقول: وانما اقول هذا، ان الناموس الذي صار بعد 430 سنة لا ينسخ عهدا قد سبق. فموضوع 430 سنة ده، لكن هنا الفكرة ان لو احنا شفنا النص اللي قبليه هنلاقي ان غالبا بولس يقصد من ابراهيم، لان النص اللي قبله بيقول ايه: واما المواعيد فقيلت في ابراهيم وفي نسله. دي غلطية 3:16. هتروح النص اللي بعده ان الناموس الذي صار بعد 430 سنة، فهنا بيقول بولس بيذكر نفس الرقم، بس بولس مش فاهم ان الرقم اقامة بني اسرائيل في مصر، دي من إبراهيم ونسله إلى موسى 430 سنة. From the promise made to Abraham to the giving of the law. النقطة دي مهمة جدا. عندنا نص في غلاطية إن بولس بيفهم إن مدة 430 سنة دي من إبراهيم ونسله إلى سيدنا موسى، لكن النص في الخروج ما بيقولش حسب النص العبري ان دي من ابراهيم ونسله الى موسى. ده بيقول دي مدة اقامة بني اسرائيل. يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ يبقى بنتكلم عن يعقوب ولاوي لغاية موسى. جون جيل له تفسير exposition of the entire bible، بيقول ايه بقى؟ بيقول ان في تحريف حصل. وخلي بالك من اكبر الادلة على ان النص فيه غلط ان النص يتحرف علشان يصحح الغلط. فقال لك الترجمة السبعينية بتضيف موضوع أرض كنعان عشان الدنيا تمشي، وفي التوراة السامرية في تحريف آخر. النص هنا بيقول إيه؟ إقامة بني إسرائيل بس كده؟ لا، التوراة السامرية بتزود إيه؟ وآبائهم. فيبقى كده بترجع المدة الورا لغاية سيدنا إبراهيم، أو لغاية بقى ما يتم 430 سنة. وبيظبط النص انه مش بيتكلم عن ارض مصر فقط، كنعان ومصر، والكلام ده برضو موجود في التلمود. يبقى لغاية هنا وصلنا لمرحلة ان في اختلاف ما بين مصادر نص العهد القديم نفسه. المدة متفق عليها 430 سنة، بس المدة دي من ايه لايه؟ لو فتحنا مع بعض مرجع بيتكلم عن الترجمة السبعينية، وفي عندنا اكتر من مرجع بس هنكتفي بمرجع واحد قرينا منه قبل كده، الترجمة السبعينية للكتاب المقدس بالمقارنة مع النص العبري والترجمة القبطية، سفر الخروج يوناني عربي، إعداد الراهب أبي فانيوس المقاري اللي قتلوه في الدير. في الصفحة رقم 94 الإصحاح 12 من سفر الخروج، النص رقم 40 بيقول إيه في الترجمة السبعينية: وأما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في أرض مصر وفي أرض كنعان فكانت 430. في هامش وهامش. الهامش المهم فيهم لا تأتي عبارة وفي أرض كنعان في النص العبري. النص العبري المقصود به هنا النص المسوري، وإلا فالعلماء أشاروا إلى أن نسخة التوراة السامرية بتضيف إضافتين: بني إسرائيل وآبائهم وأرض كنعان. طب الإضافة دي موجودة فين تاني؟ قال لك دي موجودة في الترجمات اليونانية والقبطية، ويأتي في الترجمة السبعينية النسخة الإسكندرية: هم وآباؤهم، اللي هي نفس قراءة التوراة السامرية، ومنها أخذت الترجمة القبطية البحيرية. يبقى ملخص الاختلافات: النص المسوري زي ما احنا بنقرأ في ترجمة الفان دايك. في عندنا الترجمة السبعينية فيها شكلين، الشكلين فيهم إضافة وفي أرض كنعان، وفي شكل منهم بيوافق التوراة السامرية: هم وآباؤهم. في الهامش الثاني بيقول لك انظر غلاطية 3:17، وكأنه يقصد إن بولس جاب فهمه من الترجمة السبعينية، إن المدة بتاعة 430 سنة دي من أيام أرض كنعان هم وآباؤهم. يبقى هنحسب من أول سيدنا إبراهيم ونسله لغاية سيدنا موسى. مرجع تاني: Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible، بيقول برضو القراءة بتاعت الترجمة السبعينية فيها بني إسرائيل وآباؤهم من أرض كنعان ومن أرض مصر. وبيقول لك هنا الإضافات دي مهمة عشان هنا بيقولك ايه؟ علشان الإقامة في أرض مصر مش هتعدي 215 سنة زي ما قال الشيخ، لكن نقدر نلمها نوعا ما لو هنحسب من أيام سيدنا إبراهيم ونسله لغاية سيدنا موسى. هنا محتاجين نسأل سؤال مهم، أنهي شكل للنص هو المفروض الأقدم والأصح؟ هل الشكل اللي ما فيهوش مشكلة ولا الشكل اللي فيه مشكلة؟ الشكل اللي فيه مشكلة هو زي ما هو موجود في سفر الخروج في ترجمة الفان دايك، ده الموافق للنص العبري الماسوري، انه بيتكلم عن اقامة بني اسرائيل في مصر انها 430 سنة. الشكل التاني اللي بيحل الموضوع هو اللي بيزود هم وآباؤهم وبيزود ارض كنعان. انهي شكل من الاثنين هو الاقدم والاصح؟ في قاعدة ذهبية في النقد النصي للكتاب المقدس، النقد النصي المفروض عبارة عن ان احنا بنقارن ما بين الاشكال المختلفة اللي موجودة في المخطوطات وبنحاول نوصل للشكل الاقدم والاصح. القاعدة الذهبية بتقول إن الشكل اللي بيفسر سبب ظهور الأشكال الأخرى هو الشكل الأقدم والأصح، وفي قاعدة تانية بتقول إن النساخ غالبا كانوا بيميلوا لإصلاح الأخطاء أو لتسهيل الصعوبات. فيبقى في حاجة عندنا اسمها القراءة الصعبة أو الشكل الصعب للنص، ده غالبا هو اللي بيكون الأقدم والأصح. وهنسأل نفسنا سؤال في غاية الأهمية، لو النص الأقدم والأصح كان هو الشكل اللي ما فيهوش مشكلة، الشكل ده كان هيتحرف ليه للشكل اللي فيه مشكلة؟ لا يوجد سبب. لكن لو احنا افترضنا ان هذا الشكل للنص هو الأقدم والأصح، هيبقى مفهوم جدا وواضح ليه الشكل ده ممكن يتحرف للشكل التاني علشان يحل المشكلة. يبقى ما شاء الله تبارك الله، أول غلط الشيخ بيفتتح بيه بيظهر لنا تحريفات وتخبطات كثيرة جدا جدا. وبأكد مرة تانية على نقطة اعتراف العلماء ان في غلط وفي مشكلة، الاعتراف سيد الأدلة، وان ما يظهر بشكل واضح ان في غلط وفي مشكلة ان النص اتحرف علشان يحل المشكلة. الغلط رقم اثنين، هنا بيقول في سفر العدد أعداد بني إسرائيل، واتكلمنا برضو عن النقطة دي قبل كده، عدد الرجال الذين بلغوا 20 سنة من غير اللاويين من بني إسرائيل كان أزيد من 600,000. احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الأعداد اللي خرجت من مصر. وهنا الشيخ بيقول الرقم ده أكيد غلط، ده بيقولك دول الرجال من غير اللاويين، يعني تعداد اللاويين مش مضاف، ودول اللي بلغوا 20، يعني في أصغر من كده وفي بقى الإناث، يعني هتزود على الرقم 600,000 اليهود اللي أصغر من 20 سنة والإناث بأعمارهم واللاويين بأعمارهم، يعني إجمالي عدد بني إسرائيل هيبقى رقم ضخم. طب ليه الرقم ده غلط؟ لنفس السبب اللي خلانا نخطأ المدة الزمنية لإقامة بني إسرائيل في مصر، مستحيل تكون 430 سنة. إيه السبب؟ احنا بنتكلم عن كام جيل ما بين دخول بني إسرائيل إلى مصر والخروج على يد سيدنا موسى؟ زي ما قلنا كانوا 4 أجيال. هل ممكن عدد بني إسرائيل يوصلوا 600,000؟ طب هنحكم بناء على إيه؟ على هم بنو إسرائيل ابتداءً لما دخلوا مصر كانوا كام واحد، وعلى مرور 4 أجيال يبقى زادوا كام ضعف؟ وهل ده معقول في ظروف الاستعباد والذل ولا لا؟ نشوف التفاصيل. هنا ادي النص من سفر العدد، جميع المعدودين من بني اسرائيل حسب بيوت ابائهم من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب في اسرائيل 600,000 و3,550، يعني رقم أكبر من 600,000، أكتر من 600,000، يعني معدي نص مليون نفر. هنا ده تفسير آدم كلارك، آدم كلارك's commentary and critical notes on the Bible، بيناقش الموضوع بمنتهى البساطة، بيقولك إيه؟ What an astonishing increase، ده زيادة مذهلة، from 70 souls، من 70 نفر، that went down into Egypt، هم كانوا 70 واحد دخلوا مصر. ده بحسب ايه؟ سفر التكوين. وادي نص سفر التكوين، جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت الى مصر 70. وقلنا برضو ان الرقم ده فيه مشكلة وناقشناه ضمن موضوع اختلافات الكتاب المقدس. قال لك في حوالي 215 سنة زي ما شرحنا في الغلط اللي قبليه. هل ممكن يكونوا زادوا هذا العدد في أربع أجيال؟ هنا أدم كلارك كأنه بيقول يعني دي إرادة ربنا، هنعترض على إرادة ربنا؟ هو عاوز يقول لك كده، قال لك هم كانوا 70 ويدوبك قعدوا 215 سنة وكانوا تحت صعوبات والذل والاضطهاد والاستغلال والعبودية والكلام ده كله. قال لك يعني ربنا وعدهم بالنسل، فمين يقدر يقاوم إرادته؟ حتى كده يعني هللوه. موضوع المبالغة في الأرقام معروف جدا في الكتاب المقدس، ويمكن اتكلمنا عنه قبل كده، إن الكتاب المقدس لما بيتكلم عن بني إسرائيل بيحسسك يعني إن هم كانوا سكان الكرة الأرضية الأغلبية. في هنا بعض الأخطاء أو الأغلاط اللي ذكرها الشيخ رحمة الله الهندي، تعليقي عليها إن المجهود اللي هيبذل في إثبات إنه ده بالفعل خطأ أو غلط مش هيكون له تأثير على المحاور اللي انت هتكلمه أو الشخص المسيحي اللي انت هتحاول تقنعه بأن ده دليل على أن الكتاب المقدس محرف. يعني المقصد في النهاية أن هناك أغلاط أكبر وأوقع وأقوى وأظهر وهكذا. وأغلب هذه الأخطاء أيضا لها علاقة بالأرقام. هنا في الغلطان 6 و7 الشيخ جايب نص من سفر صموئيل الثاني وبيقول إن النص الأولاني فيه الرقم 40 والنص الثاني فيه اسم أرام والاتنين غلط، والمفروض 40 دي تبقى 4 وأرام دي نبدلها بأدوم. وقال لك إن فيه تحريف حاصل في الرقم موجود في الترجمات العربية. تعالوا نشوف إيه القصة. آدي صموئيل الثاني 15:7-8 بيقول وفي نهاية 40 سنة قال أبشالوم الملك كذا كذا في جشور في أرام، نذر عليه يعني عاوز يوفيه في مكان معين. أبرز خطأ في الموضوع مدة 40 سنة. طب ومدة 40 سنة عرفنا منين إنها غلط؟ من سياق النصوص اللي بتتكلم عن عمر الملك ده. هو الملك ده كان عنده كام سنة أصلا علشان في نهاية 40 سنة يعمل كده؟ هي دي الفكرة. لما بنقارن النص في الترجمات، وده برنامج بيقارن ما بين الترجمات العربية والإنجليزية نشرته على قناة الدعوة الإسلامية على تيليجرام، وياريت تشتركوا على قناة الدعوة الإسلامية على تيليجرام، بنشر عليها كتب وبرامج غير الفيديوهات اللي احنا بنعملها وهكذا. فهنا بيقول ان فعلا بمقارنة الترجمات بنلاقي ان في ترجمات بدل 40 بتقول 4، لكن في النص الثاني مفيش تغيير في اسم المكان. اما نشوف تفسير مترجم باللغة العربية بتاع ويليام ماكدونالد بيقول المدة 4 سنوات طبقا لمخطوطات الترجمة السبعينية والمخطوطات السريانية ويوسيفوس وهامش النيو كينج جيمس فيرجن. يبقى هنا ده اعتراف ان في اختلاف ما بين المخطوطات. فهو هنا بيدعي ان في اختلاف على الاقل للترجمة السبعينية طبقا لمخطوطات الترجمة السبعينية. هنا النص ده في صموئيل الثاني ما عندناش غير مرجع واحد فيها الترجمة السبعينية صموئيل الثاني. المرجع اللي قرينا منه قبل كده ترجمة عربية للسبعينية الأسفار التاريخية الجزء الأول، بنلاقي النص هنا وحدث عند نهاية 40 سنة. فهنا مفيش اختلاف على حسب ما هو قايل لنا، وحتى مش حاطط هامش، لكن في خلاف في المكان. وبرضه هو مش معلق على الموضوع، لأن عبدك نذر نذرا عند سكناية في جسور في سوريا. هنا في أرام مكان بدل أرام كاتب سوريا. نشوف تفسير آخر لويليام مارش بيتكلم برضو في نهاية 40 سنة. هنا بيقول كان عمر أبشالوم كله أقل من 40 سنة. يبقى إزاي في نهاية 40 دي غلط؟ ذهب أحد المفسرين أن هذه 40 سنة تبتدئ بعد مسح داود الأول. إيه ده؟ هنا بيقول ولكننا لا نرى علاقة بين مسح داود في بيت لحم وذهاب أبشالوم إلى حبرون. إيش جاب دل ده؟ لذلك قال أكثر المفسرين بوقوع غلط في الكتابة والصواب 4 سنين. وهذا رأي يوسفوس أيضا وبعض الترجمات القديمة. يبقى فكرة 40 سنة دي غلط ليه؟ لأن عمر أبشالوم كله أقل من 40 سنة. والحل الخيبان ده مفيش عليه أي دليل ولا فيه علاقة منطقية، وإن التصحيح بتاع 4 سنين ده حصل في بعض مصادر النص. هذا رأي يوسفوس وبعض الترجمات القديمة. تفسير ألبرت بارنز Notes on the Bible بيعلق على 40 سنة، بيقول An obvious clerical error، بيقول لك ده خطأ كتابي واضح، خطأ نسخي وأيا كان، خطأ واضح. وبيقول إن الخطأ ده قديم يعني مترسخ في التقليد من زمان. آدم كلارك بيعلق على 40 سنة وبيقول إيه: There is no doubt that this reading is corrupt. هذه القراءة للنص قراءة فاسدة غلط. بيقول: Though supported by the commonly printed Vulgate, the Septuagint and the خالدي اللهجة الخالدية والآن كان. هنا في نقطة مهمة، حسب كلام آدم كلارك النص اللي بيقول 40 سنة ده واضح جدا انه غلط، رغم انه مدعوم بترجمة الفولجاتا اللاتينية والسبعينية زي ما شفنا. قالك الترجمة السريانية فيها 4 سنين والعربية فيها 4 سنين، ويوسفوس بيقول نفس الكلام وبعض المخطوطات وبعض اصدارات الفولجاتا، وبيحاول بقى يبرر الخطأ ده جنين. وهنا بيقول يعني ده خطأ نسخي أو تحريف غير مقصود أثناء عملية النسخ بسبب الأرقام. المهم هنا أن آدم كلارك مدقق أكتر في الاختلافات، لأن كلامه هو اللي صح. ويليام ماكدونالد لما بيقول أن في مخطوطات للترجمة السبعينية، لا الكلام ده غلط، ما فيش مخطوطات للترجمة السبعينية، أو على الأقل حسب ما اطلعنا ده غلط. في مخطوطات سريانية، آدم كلارك بيأكد الكلام ده، في مخطوطات عربية، ويوسفوس الترجمة السبعينية بتقول 40 زي ما النص العبري الماسوري بيقول 40. تفسير تاني commentary critical and explanatory on the whole bible بيعلق برضو على 40 سنة. وخلي بالك ان الخطأ الاظهر عدد السنين مش اسم المكان، فهنا بيقول لك 40 سنة ده معروف ان ده غلط. it is generally admitted بشكل عام بنعترف ان ده غلط، خطأ تسلل إلى النص، وبدل من 40 المفروض زي ما هو موجود في السورياني والعربي ويوسفوس نقول 4. يبقى في النهاية النص ده فيه غلط واضح اعترف به تقريبا كل العلماء. ليه؟ لأن عمر أبشالوم كله أقل من 40 سنة. ولما نيجي نتأمل في سبب وجود هذا الخطأ في المخطوطات، حاجة من الاثنين: يا إما النص فعلا كان بيقول 4 وبسبب ما شكل للنص بيقول 40، يا إما هو كان أصلا بيقول 40 وتحرف بقى 4. لو هو أصلا كان بيقول 40 دي مشكلة أكبر، فين الوحي والعصمة والكلام ده كله؟ وبعدين ده تسبب في إن النساخ يحرفوا عمدا عشان يحلوا المشكلة. لكن لو النص أصلا كان بيقول 4 ممكن نبرر ظهور 40 خطأ عفوي غير مقصودة أو أيا كان. لكن المهم في الموضوع إيه؟ إن النص العبري الرسمي التقليدي المستلم الماسوري بيقول 40 مش بيقول 4، وده مهم جدا انك تدرك وتفهم ان الشكل الرسمي للنص غلط. الشكل اللي اليهود الان بيعتبروه هو الشكل الافضل والاقدم والاصح للنص. الغلط اللي بعد كده رقم 8 بيتكلم عن نص موجود في السفر الثاني من اخبار الايام بيوصف بناء الهيكل بيت الله. فطبعا في قياسات بقى وأوصاف دقيقة، وزي ما قلنا قبل كده فكرة ان الكتاب المقدس كأنه بيحاول يخدعك انه يحتوي على تفاصيل دقيقة كأنه بقى نائل من مصدر موثوق، لا عادي جدا يطلع فيه غلط. فهنا بيوصف حاجة في البيت، بيت الله الهيكل ده، فبيقول: والرواق الذي أمام البيت طوله كقدر عرض البيت 20 ذراعا وارتفاعه 120 ذراع. فهو بيقول الارتفاع 120 ده غلط محض، لان ارتفاع البيت كان 30 ذراع. طب انت عرفت منين ان ارتفاع البيت كان 30 ذراع؟ كما هو مصرح في الآية الثانية من الباب السادس من سفر الملوك الاول. يبقى هنا الغلط احنا عرفناه بالمقارنة مع نص اخر. طب ليه الغلط ده ما تحطش مع الاختلافات اللي في القسم الاول؟ انت لن تستطيع ان تعرف ان الرقم ده غلط. اه ماشي 120 مبالغ فيه، رغم ان في ناس قالت عادي 120 برج او ايا كان، لكن سبب التخطئة ايه؟ ان النص مذكور في مكان اخر رقم اصغر من كده بكتير 30 ذراع. هنا الشيخ بيقول انه ادم كلارك اعترف بانه غلط. تعالوا نشوف القصة. هنا النص في اخبار الايام الثاني 3-4 وارتفاعه 120. لما بنقارن ما بين الترجمات المختلفة هل في اختلاف في الطول مذكور في الترجمات؟ ترجمة واحدة بس اللي هي ترجمة الإنجيل الشريف بتخلي 10 أمتار و10 أمتار، عرض البيت 10 ارتفاع 10. 10 أمتار ده يعني كام؟ النص أصلا بيقيس بالذراع مش بالمتر، لما تبص على ترجمة الحياة هتفهم. 20 ذراع يعني 10 أمتار، 120 ذراع يعني 60 متر. فهنا لما يقول إن العرض 10 أمتار والطول 10 أمتار، يبقى هو خلاها 20 ذراع مش 30. لما نرجع تاني لكلام الشيخ بيقول 120 غلط، دول المفروض 30 لأن ده اللي موجود في سفر الملوك الأول. تفسير ألبرت بارنز بيعلق على الطول إنه 120، قالك إن الطول ده زيادة قوي بيخالف اللي موجود في الملوك الأول 6-2، وإن الرقم ده المفروض نصححه زي ما هو موجود في العبري والمخطوطة السكندرية بتاعت الترجمة السبعينية. الاتنين دول بيقولوا إيه؟ 20 مش 120. فيبقى ترجمة الإنجيل الشريف جابت 20 منين؟ ما هو 10 أمتار هنا بيساوي 20 ذراع هنا، وافقت الترجمة العربية ومخطوطة للترجمة السبعينية. هنا هو بيشير إلى الترجمة السبعينية. نشوف الترجمة السبعينية بحسب المصدر اللي معانا بيقول إيه. آدي نفس المرجع، ترجمة عربية للسبعينية، الأسفار التاريخية الجزء الثاني، سفر أخبار الأيام في الترجمة السبعينية اسمه الملاحق، الملاحق الأول والملاحق الثاني، وصموئيل الأول والثاني اسمهم الملوك الأول والثاني، وبعدين الملوك الأول والثاني بقى اسمهم الملوك الثالث والرابع. يبقى الأسفار التاريخية دي في السبعينية، الملوك الأول والثاني والثالث والرابع والملاحق الأول والثاني. فهنا النص بيقول والرواق قدام البيت طوله 20 وارتفاعه 120 برضو. 120 مفيش مشكلة. طبعا مفيش حتى تعليق هامشي إن النص فيه تحريف أو خطأ أو أشكال أخرى في بعض مخطوطات السبعينية أو أي حاجة. نشوف بقى النص اللي بيشيروا إليه اللي موجود في الملوك الأول 6-2. قالك البيت الذي بناه الملك سليمان طوله كذا وعرضه كذا وسمكه كذا، والرواق طوله 20 ذراعا. يبقى هنا لما بنرجع لكلام الشيخ، النص اللي موجود في الملوك الأول 6-2 ما بيقولش 30، بيقول 20. يبقى لغاية دلوقتي بالمقابلة بالنص الآخر ما هوش 120 ده 20. أيضا مراجع بتقول إن في مصادر أخرى هي الأقلية، يعني النص العبري المسوري والنص الرئيسي للترجمة السبعينية بيقولوا 120، لكن قالك يعني النص العربي ومخطوطة بتقول 20 بدل 120. أدم كلارك واحد من المحققين، ايه بقى القصة؟ معلش فيه بس نقطة هنا، ان النص بتاع الملوك الاول 6-2 هنا بيتكلم عن البيت الذي بناه كذا وعرضه كذا وسمكه 30، هنا بيقول 30. بعدين الرواق قدام هيكل البيت طوله، الرواق قدام هيكل البيت طوله، فاحنا هنا لما بنرجع للنص احنا بنتكلم عن الرواق الذي قدام الطول ارتفاعه 120. هنا أدم كلارك بيقول لو الملوك الأول بيتكلم عن نفس البيت يبقى كان 30. المهم فيه خطأ واختلاف. هنا بيقول ان رقم 20 هي القراءة اللي موجودة في السورياني والعربي والمخطوطة السكندرية بتاعت الترجمة السبعينية. فهو من وجهة نظر أدم كلارك قالك المخطوطات دي ما بتحلش المشكلة، لان الرقم على حسب ما هو فاهم يعني المفروض ما يكونش 20 أصلا، ده المفروض يكون 30 زي ما الشيخ ذكر. كده كده في مشكلة. هنا اسم معقد كده بيختصروه K&D Commentary on the Old Testament. هنا بيقولك There is certainly بشكل يقيني يا إما تحريف في النص أو إن الرقم فيه حاجة غلط، 120 ده ما يمشيش. هنا بيقولك يعني الرقم ده احنا مش قادرين نعرفه بالظبط، هو المفروض يبقى 20 ولا المفروض يبقى 30؟ وانظر النص المقابل في الملوك الأول 6-3. خلي بالك يعني واضح ان في شيء مش مفهوم. هنا تفسير K&D بيشير الى الملوك الأول 6-3 زي ما انا فهمت، لكن أدم كلارك بيشير الى النص ملوك الأول 6-2. هو انهي جزء في النص هو اللي بيوصف المقابل للنص اللي فيه مشكلة اللي بيقول 120؟ هل هو النص رقم 2 اللي بيقول 30 زي ما الشيخ بيقول وأدم كلارك بيقول، ولا النص رقم 3 اللي بيقول 20؟ هو طبعا الأفضل بالنسبة للمسيحي إنه يبقى النص رقم 3 علشان يوافق الشكل الآخر اللي بنلاقيه في السورياني والعربي والمخطوطة السكندرية. المهم هنا إن احنا بنلاقي غلط واضح جدا أدى إلى تحريف وبمقارنة بنص آخر واعترف به العلماء وحاجة زي الفل. الغلط رقم 9، قال لك في نصوص في سفر يوشع أو يشوع بن نون بيوضح حدود الأراضي بتاعة الأسباط. النص في العهد القديم بيقول إن الأسباط دخلوا الأرض وكل سبط قعد في أرض معين ليها حدود، ففي وصف لحد بنيامين، الأرض اللي هيقعد فيه بنيامين، سبط بنيامين. النص بيقول وينحدر ويدور من قبال البحر، فقال لك من قبال البحر غلط، ما كانش فيه بحر قريب منهم خالص علشان يبقى على حدود أرضهم بحر. وقال لك اعترف المفسران ان ده غلط، وقالوا اللفظ العبري اللي ترجموه بالبحر معناه المغرب او الغرب. يعني ايه الحكاية؟ النص في يشوع 18-14 وامتد التخم ودار الى جهة الغرب، هي دي النقطة، وبرضو هذه هي جهة الغرب. كويس، نبدأ الأول بالمقارنة ما بين الترجمات، هنلاقي جهة الغرب، المغرب، المغرب، المغرب، المغرب، الغرب، الناحية الغربية. مفيش ترجمة عربية بتجيب سيرة البحر، البحر ده جه منين. لما تيجي تقلب في بعض الترجمات القديمة زي ترجمة الكينج جيمس فيرجن هتلاقي and compassed the corner of the sea southward، بيقول ان الحدود عند البحر. الحكاية اتضح ان النص العبري هو اللي بيقول المغرب زي ما الاثنين العلماء دول قالوا، لكن الترجمة السبعينية بتقول البحر. تعالوا نشوف، ادي الاسفار التاريخية الجزء الاول ترجمة عربية للسبعينية، في الصفحة رقم 35 بيقول ايه؟ وتجتاز التخوم وتلتف عند الجزء البادي على البحر من الجنوب، هذه هي الحصة التي عند البحر. ده غلط فاحش. لازم ناخد بالنا هنا ان طب النص العبري بيقول المغرب او الغرب ما فيهوش مشكلة البحر. ايوة، بس هل النص العبري بقى هو الصح؟ ما احنا لازم برضو نفهم او نسأل الشكل بتاع البحر ده جه منين؟ شكل في مشكلة، وليه يظهر شكل في مشكلة؟ نراجع بقى قاعدة ان القراءة الاصعب هي الاصح، والقراءة التي تفسر سبب وجود الاشكال الاخرى هي الاصح، فهنجد ان منطقيا الشكل الصعب اللي فيه مشكلة هو اللي غالبا اتحرف بقى الشكل اللي ما فيهوش مشكلة. نرجع مرة تانية، تفسير ألبرت بارنز بيقول بشكل عام النصوص اللي بتتكلم عن تقسيمات الأرض ما بين الأسباط، قال لك الدنيا مليانة مشاكل. There are many indications found in this and the next chapter، في الفصل ده وفي الفصل اللي بعد، ان النص متلخبط. The text is in great disorder، الدنيا ملخبطة. ايه ده؟ اماكن كتير، يعني المفروض ان هم سكنوا في ارض وقسموها بشكل معين وفي اوصاف للتقسيم، احنا مش فاهمين اي حاجة. Many of the places are still unknown، مش عارفين ايه التقسيمات والاماكن دي. تفسير جون جيل بيعلق على شكل النص اللي بيقول البحر، بيقول يعني بشكل فيه لطافة، صعب ان احنا نعرف ايه البحر اللي بيتكلموا عنه، ده ما كانش فيه بحر، يبقى بالتالي ده خطأ جغرافي، النص اللي فيه مشكلة هو اللي موجود في الترجمة السبعينية. ومش ده الغلط الوحيد، زي ما ألبرت بارنز بيقول الفصل ده واللي بعده مليان مشاكل. نفس الموضوع، وده اخر مثال هنذكره في هذا الفيديو، الغلط رقم 10، ما زلنا في سفر يشوع، وحد نفتالي سبط اخر سكن قال لك وإلى حد يهوذا عند الأردن في مشارق الشمس، قال لك نفتالي كان على حدود أرض يهوذا، قال لك الكلام ده غلط، وهذا غلط أيضا لأن حد يهوذا كان بعيدا في جانب الجنوب، واعترف أدم كلارك بكونه غلط. رسم الحدود، الوصف ده للحدود غلط، نفتالي فين ويهوذا فين؟ إزاي أرض نفتالي يحدوا يهوذا؟ ايه الحكاية؟ النص موجود في يشوع 19-34، خلي بالك النص الاولاني كان في 18، النص ده في 19، وألبرت بارنز بيقولك الفصل ده واللي بعده مليان مشاكل. يعني 18 و 19. فكأن ألبرت بارنز بيقر برضو أن في عندك مشاكل في 19. الشيخ ذكر أدم كلارك. أما نشوف إيه قصة أدم كلارك، بيتكلم عن أنه حدوده مع يهوذا. قال لك مؤكد أو معروف أن أرض نفتالي ما كانش بيحدوا أرض يهوذا. يعني إيه الكلام؟ يعني ظاهر النص غلط. أرض نفتالي إلى يهوذا ده غلط، ما بيوصلش لغاية أرض يهوذا، ما بيوصلش لغاية أرض يهوذا. قال لك ده غلط، قال لك ده في أكتر من أرض ما بين الاثنين، يعني أراضي أصباط آخرين ما بين الاثنين. قعد بقى يحاول يقول لك طب إزاي ممكن الحوار ده يمشي، مش مهم. وحتى أدم كلارك بينتقد الحل ده، قال لك أصل فيه ما بينهم نهر. فقال لك طب ما هو برضو ما بينهم وبين أصباط تانيين نفس النهر، فالوصف ده يمشي عليه وعلى غيره، ما بيحلش الموضوع. يعني المهم هنا قال لك ايه، في صعوبة معتبرة في النص زي ما هو دلوقتي، لكن لو شفنا النص في السبعينية، وخلي بالك والله العظيم الكلام ده خطير، انت هنا علشان تحل المشكلة هترجع للترجمة السبعينية، رغم ان في النص اللي قبليه على طول الترجمة السبعينية هي سبب المشكلة. خيار وفقوس، عندنا مثل في مصر خيار وفقوس، يعني ايه؟ يعني بنختار كده وخلاص من غير اي معيار. هنا السبعينية فيها مشكلة، السبعينية وحشة. هنا السبعينية تحل المشكلة، السبعينية حلوة. طب السبعينية هنا هتحل المشكلة ازاي؟ قالك بتحذف يهوذا، كلمة يهوذا دي اللي عملنا مشكلة بتحذفها، مع حذف يهوذا الصعوبة بتزول. قالك بس والله في مشكلة واحدة في الموضوع. ايه المشكلة؟ ان الحذف لكلمة يهوذا اللي بنلاقيها في السبعينية اللي معاها المشكلة بتتحل، الشكل ده مش موجود في اي مخطوطات تانية. وسبحان الله ان السبعينية هنا بتحل المشكلة وفي نص التاني هي اصل المشكلة. تعالوا نشوف مع بعض الترجمة السبعينية بتقوليه. نفس المرجع، الاسفار التاريخية الجزء الاول، ترجمة عربية للسبعينية، في الصفحة رقم 38. ثم تلتف التخوم جهة البحر، برضو نفس البحر، ففي مشكلة. لكن في الآخر بيقول لك إيه؟ والأردن، مفيش يهوذا بقى من مشارق الشمس. يعني النص حلها في الآخر، خربها في الأول. سبحان ربي الأعلى. لما تقارن بالنص العبري قال لك هنا بدل غربا في السبعينية البحر، لكن وإلى الأردن وحذفت يهوذا نحو شروق الشمس. يعني حلت المقطع ده وخربت المقطع ده، سبحان الله. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وبإذن الله عز وجل في فيديو قادم نكمل في سياق شرح كتاب إظهار الحق المزيد من الأغلاط اللي موجودة في الكتاب المقدس. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.